لا نعرفه بالعدم، ذلك لأنه بالأمر وهو ظهر أمامنا بمظهر جديد، إلا أنه في الحقيقة يرعى مصلحة من مصالح الشريعة الإسلامية الخمس، وما تؤديه إلا لحماية هذه المصالح. وقد ضربت لكم في الأسبوع الفائت أمثلة على هذا لعلكم من تنسوا هذه الأمثلة. قلت لكم مثلا إن سيدنا عمر رضي الله عنه استشعر ضرورة جمع القرآن بين روايتين بين زفتين، وهذا أمر لم يفعله الرسول ولا عرفه ولا دلت عليه آية من القرآن. إذا هو بحسب الظاهر بدعة، ولكن الصحابة جميعا اتفقوا على أن هذا الأمر ضروري. لماذا؟ لأنه يحقق مصلحة من المصالح الخمسة، ألا وهي مصلحة الدين حفظ القرآن. ولكن سيدنا عمر دور الزواريخ ونظم بيت مال المسلمين ورتب الأمور على نحو جديد متفوق مما يتعلق بنظام الدولة. ممكن أن يقول له قائل: من أين جئت بهذا الأمر المبتدع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، هذه بدعة. ماذا نقول؟ نقول إن عمر لم يقبل إلى هذا الأمر إلا عندما شعر أن الدولة توسعت وتعقدت وأن ميزانيتها تضخمت. أصبحت الدولة الإسلامية وين؟ إلى آخر بلاد الفرس. إذا لابد من توظيف جديد لبيت مال المسلمين والكواليس. هذا التوظيف يرعى أي مصلحة من المصالح؟ مصلحة المال. صحيح أن القرآن لم يمد على ما فعله عمر، والسنة المطهرة لم تمد على ما فعله عمر، ولكن ما فعله عمر ينطبق على المصلحة على مصلحة من المصالح. الخمس، سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده نهى الناس عن ان يبنوا في منى، نهاهم عن ان يزيدوا ابنيه في منطقه منى، او مواد لم نجد دليلا من القران ولا من السنه يمنع الناس ان يبنوا بيوتا في منى او في غير منى. من اين له هذا؟ وجد أنه لو ترك الناس يبنون في منى فإن شعائر الحج لا تطبق، أين يبيتون؟ والحديث أصبح كثيرا لم يعد كما كان الأمر عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد أن مصلحة الدين، مصلحة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، تقتضي أن يمنع الناس من تشريد الأبنية في ذلك المكان. هذا نعده بدعة؟ لا نعده بدعة. لماذا؟ لأنه يندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، إما رعاية مصلحة الحياة الدين أو الحياة أو العقل أو النسل أو المال، طبعا في هذا الترتيب. هكذا فضل يا اخوان العاده يكون اهل الاسلام، اهل الاسلام فاخوانا ورجاءوا محل. هكذا ذكرنا في الاسبوع الماضي، وهذه هي خلاصه درسنا الجاهل. وقد اوضح لنا شارح هذا الحديث رحمه الله تعالى نماذج عن ما يندرج تحت مقاصد الشريعه الاسلاميه، فهو ليس بدعة وإن كان في الظاهر بدعة، كما أنه ذكر لنا الأمور التي لا تندرج تحت مقاصد الشريعة الإسلامية وتخالف في نفس الوقت نصا من نصوص القرآن أو السنة، فعندئذ ماذا نسمي هذا الأمر؟ بدعة. وهو المعلوم بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من جملة الأمر على الأمور التي هي في ظاهرها بدعة ولكنها في الحقيقة داخلة في جوهر الشريعة الإسلامية، ما أقدم إليه عليه سيدنا عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الناس على صلاة التراويح في المساجد، شيء جديد لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية إلى المسجد ليصلي التراويح، ليصلي قيام الليل، كانت مطيعة الليل ثلاثة قيام وهي صلاة التراويح. فامتلأ المسجد على رهبه. في الليلة الثانية ازداد الوقت. في الليلة الثالثة لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلاها سنتين. ولم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلوات التراويح حتى سنة. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فدعا الناس إلى أن يجتمعوا لصلاة التراويح في المسجد. هذا العمل الذي دعا إليه سيدنا عمر لم يسابر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عمله عليه الصلاة والسلام يدل على خلاف ذلك. فهل نعد ذلك بدعة؟ ننظر. هذا العمل الذي عمله سيدنا عمر اعتمد فيه على أنه عليه الصلاة والسلام بدأ فحدد قبل كل شيء أن يصليها جماعة وأن يجتمع الناس لها في المساجد. ولكنه لما رأى كثرة الناس والتفافهم حوله في الصلاة خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض أو أن يأتي من العلماء من يقول بفرضية صلوات التراويح مستدلا في شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وتجميع الناس إليه. فمعنى الرسول مكرم وهو رحيم بأمته فلم يرضى أن يستشعر الناس من بعده أنها فريضة فيحمل من ذلك عنة يسألون كل العشرين ركعة المريض والمسافر والتعبان والأسكان إلى آخره. استشعر سيدنا عمر ذلك فعلم أن الشيء الذي خافه عليه الصلاة والسلام انتهى، لأن الوحي قطع ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى. فإذا اجتمع الناس بعد ذلك لها فلم يتوهم الناس من عمل عمر أن صلوات أن صلاة التراويح أصبحت فرضا. فلما علم العلة التي من أجلها لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من صلاة التراويح وعلم أن العلة ارتفعت من وفاته جمع سيدنا عمر الناس لها وأمرهم بأن يستمعوا لصلاته. هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية. ذلك لأن الحكم الذي يترتب على علة من العلم يدور معها العلة بحيث دار. فإذا كانت العلة موجودة الحكم يظل موجودا، إذا فقدت العلة فقد أيضا الحكم. ثم إنه وجد أن مصلحة الدين المصلحة التحكيمية للدين تقتضي أن يجتمع الناس لهذه الصلاة العظيمة فيصلوها جماعة حتى لا يتكاسل الناس عنها في بيوتهم، فهي مصلحة من مصالح الدين وليس ثم ما يعالجها من الكتاب ولا من السنة. هذا مثال آخر ولنسمع ما يقوله في ذلك الشارح رحمه الله تعالى. يقول: وكما وقع لعمر رضي الله عنه في جمع الناس من صلاة التراويح في المسجد مع كونه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله بعد أن كان فعله العياذ، وقال عن عمر: نعمة بدعة هذه، أو نعمة البدعة هي، يعني كلمة البدعة مشاكلة واقع منبع، لكن كأنه يقول إن قال لنا قائلا على سبيل الجدل هذه بدعة فكيف تفعلونها؟ نقول له نعمة البدعة هي، أي لأنها وإن أحدثت وإن أهلكت ليس فيها إثم لما مضى، بل موافقة له لأنه صلى الله عليه وسلم علل الشرط بخشية الاضطرار، وقد جاز ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم. على أن مصلحة الدين التحكيمية تقتضي المحافظة على هذه الصلاة بأن نستمع له. وكما ولم يفعل سيدنا عمر هذا فقط، بل كما انه سمع الناس لها صلى اكثر احدهم 20 ركعه. صلى سيدنا عمر رضي الله عنه اكثر احدهم 20 ركعه، واجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على ذلك. فمن انكر ان تكون صلاه التراويح 20 ركعه، ومن راى انها مبتدعه وان الرسول لم يصلي اكثر من اثنين مجموع ما صلى 11 ركعه، من تصور ذلك فليقل ايضا ان من البدعه ان تصلى التراويح في المسجد، لان هذه المسجد. فلماذا نقول فعل عمر في تجميع الناس لصلاه التراويح الى المسجد ولا ننكر على ذلك ونجزى انها بدعه حتى الظاهر، ونقول ان من المبتدع ان نصليها 20 ركعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد على 11 ركعه. والواقع نقول بما يتعلق بالعشرين ركعه ما قلناه في موضوع التجويد. واقول لكم ايضا في هذا الامر باختصار، ان قيام الليل عن صلاة التراويح في الواقع عند كثير من العلماء لا حد له، يعني عند كثير من العلماء 40، وعند الشافعية 20، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه الصلاة خير مشروع، يعني جلس الصلاة أفضل عبادة من العبادات، فأكثر منها أو أقل. كثيرا في ركعات الصلاة، يعني صلاة كثير من الليالي يمضي الليل كله في ركعتين وسنتين، وكان في بعض الأحيان يستطيع أكثر من عدد الركعات، فلم يأتي حظر لا عن هذا ولا ذا. فأنت إن شئت ملأت ليلة رمضان بركعتين وسنتين عقب صلاة العشاء إلى السحور، وإن أردت صليت الليل كله ركعات، ملأت الليل كله ركعات، لا مانع. والصلاة حلو مشروع، وقيام الليل عبارة عن نفس القيام الذي نقوله في غير رمضان، ولكنه في شهر رمضان آخر. أرأيت لو أن رجلا في الأشهر الأخرى أراد أن يقوم من الليل فيصلي ما شاء له أن يصلي، ما طابت له الصلاة، هل هذا يعد بدعة؟ لا يعد ذلك بدعة إطلاقا. وإذا هذا أيضا من الأمور التي قد تظن في الظاهر أنها بدعة، ولكنها في الحقيقة ليست بدعة أبدا. نعم، يعني يبدون بأنه هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقيام الليل في رمضان الذي من تمييز يوم التراويح الحياة محظورة محصورة بإحدى عشرة ركعة؟ أبدا، لكن يتم كل شيء من هذا الكلام. وإنما ذلك كلام من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهمته استنباطا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. يعني معنى هذا الكلام ان ما في عندنا حديث يحظر علينا ان نصلي اكثر، ما في شرط، هذا هو الرسول. فاذا لم يرد حديث يمنعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان نزيد على 11 ركعه، بل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخير أفضل عبادة تملأ بها هذا الليل وأفضل فيه، فلا بعد هذا نعرف الأمثلة الأخرى، الأمثلة لما يعد بالتبع خارجا عن الدين وخارجا عن الكتاب أو السنة أو خارجا عن قواعد الشريعة الإسلامية. هنالك أمثلة كثيرة، وهنالك مع الأسف أمثلة كثيرة في حياتنا اليوم، منها كل بدعة جرت إلى الإسلام مثل التصوف. التصوف ليس بدعة أبدا، أقول لكم التصوف الحقيقي هو نبض الإسلام، لأنه ترجمان الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تسلك مسالك مختلفة من غلاظات وأفكار وأولاد تثقل قلبك ثقلا شاملا، فلا تحجبك الدنيا عنك، بحيث إذا وقفت تصلي كأنك ترى ربك عز وجل. هذه المحاولة لكي تصل إلى هذه الدرجة، هذه المعاناة، ما هي؟ هي إحسان وهي التصوف. ولكن البدع التي جرها بعض المتصوفة وحملوها على الإسلام، هذه البدع الدين من هذا والتصوف منها بريء. وأنا لا أريد أن أذكر قائمة هذه البدع، بل لا بد لكل مسلم من أن يدرك الشريعة الإسلامية ويعلم أحكام الله عز وجل، ثم ينظر إلى كل ما زاد على ذلك ويضعه بعضوه شريفا بكل سهولة، ما هو مبتدع ولا هو غير مبتدع. قلت لكم إن المجالس التي تختلط فيها النساء مع الرجال باسم التصوف أو باسم البشر، هذه المجالس بهذا الشكل أمرا مبتدعا في الدين، وهي من البدع الضالة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يفتي الرجل مما كان، لأن للمرأة أن تسافر من أجل أن تذهب إلى شيخها من بلد بعيد إلى بلد أخرى بدون محرم بدعة، لأنها تخالف مخالفة حادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه المرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم، إلا مع ذي المحرم. فلما واحد من الناس مما كانت يفتي بهذا الامر فقد احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. كل تزيد على ذكر الله عز وجل بحيث يتعارض مع ما جاءنا من صحيح الكتاب والسنه عن اداب ذكر الله عز وجل، مردود على صاحبه ولا يقبل. وقيت على هذا الذي أقوله كل شيء آخر. أنا أقول هذا الكلام لا تحاملا على التصوف، بل دفاعا عن التصوف، ذلك لأن هذه البدعة بدعة، طالما كانت سببا من هجوم على التصوف الحقيقي السليم النزيه بالنسبة لكثير من الناس. ولولا هذه البدعة ولولا هذه الزيادة لما وجد أولئك المتحاملون سبيلا يتهجمون منه على ما هو نص الإسلام وجوهره. وهذا أمر لا بد من أن يعلمه الشيخ. الشيخ يذكر لنا أمثلة أخرى ربما كانت موجودة في عصره ولا أدري، ربما كانت موجودة في عصرنا أيضا من باب أولى، أن يأتي أحد شيوخ التصوف فيزعم لنا أنه وصل من القرب إلى الله ووصل من صقل القلب والسجود الروح إلى درجة أسقط الله فيها عنه جميع الأوامر، فأصبح هذا الإنسان مع غير مخلد، لا عاد مخلد يصلي ولا يكون ولا يزكي ولا يعمل شيء، لأنه خلاص وصل إلى يعني القرب من الله عز وجل. هذا بدعة طبعا، لأن بعضها هذا الكلام هو الكفر بذاته، بل هي الزندقة بذاتها. ولو قد بلغني ان البعض من هؤلاء يفسر قول الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي حتى ينتخب اليقين في قلبك بان هذه الدنيا زائله وبان الله موجود وكذب شهود الله امامك، هذا تفسيرا شيطاني اجل. ولو كان لاحد الناس ان يفهم هذا الكلام لكان اول الناس بان تسقط عنه الاوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اكثر بعد ذلك البدع التي من هذا القبيل. حياتنا اليوم مليئه بالبدع التي كثير من الناس يحسبها جزءا من الاسلام وهي في الحقيقه وبال على من يتصور انها من الاسلام. من ذلك ما احدثه الناس في الجنائز، ففي كثير من المناسبات مثل في كثير من العادات او العبادات الشرعيه مثل في الجنائز، بدع الغدير الذي يحمل على الاسباب بين يدي الميت، هذه بدعه، حمل ما يسمى بالاعط او غير الاعط، بدعه شلون بدعه يعني غير بدعه، لان الذي يفعل ذلك يتصور انها سنه او انها قربه الى الله عز وجل ويقارنها على انها قربه. اذا ينبغي ان يجد دليلا على انها قربه، اين الدليل؟ لا في الكتاب ولا في السنه ولا في مقاصد الشريعه الاسلاميه نجد دليلا. نعم، لو اننا اخذنا عتقا اخضر ووضعناه على القمر لوافق ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيحين أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان لا يتكلم عن القول وأما الآخر فكان يمشي جنة منهما، ثم أخذ قطعة من جليد نخل فشقها باثنتين ووضع شقا على هذه وفق على هذه وقال لعله يخفف عنهما ما لم يجد. اذا فعل ما فعله رسول الله نعم، لكن حمل هذا القبيل امام الجنائز بدعه لا شك فيه. شيء ثاني، هذه الاكاليم هذه بدعه اصر منه واخطر ذلك، لان هذه البدعه ليست عالية عن دليل عليها من الكتاب والسنة فقط، بل هنالك ما يدل على حرمتها ذلك، لأن هذه الأكاليم بهذا الشكل من أين جاءت هذه العادة؟ من الغرب أو من ينشر من أبناء الدنيا بشكل من الأشكال. أخذنا ولا للأسف ولا الدنيا العوام هذه العادة منها كما هي، ثم ادخلناها في جزء من عمل هو في مجموعه عباده، خروج الجنازه والمشي معها عباده، فانت اقحمت في العباده شيئا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الناس يتصور انه والله راح يطلع بالاجر، طلع بالاجر يعني ان شاء الله يزعل قريب الميت، لا ليس امرا عرفيا هذا، وانما هو عباده الخروج مع الجنازة عبادة من العبادات وقربة من القرب، والعبادات ينبغي أن نقتصر فيها على الوالد. من البدع المتعلقة بهذا القدر الصياع الذي يكون بين يدي الجنازة، سواء كان هذا الصياع مثل الأذكار أو الإنشاد أو التهليل أو التكبير أو شكل جماعي لا إله إلا الله، مهما كان هذا الصياح مهما كان مجنونه فهو بدعة. لماذا؟ لأنه يتلاقى مع ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ما جاز أطرق برأسه، وكان يدخل، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك، وكانوا يمشون بسكينة وخشوع وهدوء كأن على رؤوسهم الطير، والمطلوب من الانسان الذي يمشي مع الجنازه ان يتامل في مقوله وان يتفكر في انه سيكون غدا في مكان هذا الانسان الذي يامل الى قبره. هكذا يكون الذكر في هذه الحاله. ونحن نتلقى اصول الذكر من رسول الله ولا نستمره من عندنا. الذكر عند امتيازه بدون التامل الفكر. الذكر بعد القواعد بطريقه ثانيه وهكذا. فلا يكفي نحن الذين نتبع هذه الاذكار وهذه الامور. من الجنائز من البدع ايضا هذه الطريقه المستحدثه في القبور. ويا للاسف ان القبر يكون عباره عن غرفه تماما. هذا لم يرد في اصل من اصول الشريعه ولا في حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما القبر والده دعاء السنه احد قبرين نحن وهو الافضل او شق اذا كانت الارض رخوه. من البدع ايضا الاذان عند ادخال المؤمن في القبر. يجي واحد يؤذن ما في لم يشرع هذا الاذان اطلاقا ولا فائده منه ولا اصل له ولا يلتفت مع الكتاب والسنه بشكل من الاشكال. ولعله ان الناس تركوا ما ورد في السنة المطهرة في أمثال هذه الحالات وتمسكوا بدون بدع وأصل هذه الفتوى من الأحكام. كذلك من البدع الطريقة المعتادة والتيار الكافح في التعزية التي تكون جعلا سهلا. هذه التعزية بهذا الشكل لا شك أنها بدعة. التعزية مستحبة ويسمى لأصدقاء الميت لأصدقاء أقارب الميت والجيران ولأقاربه ولمعارفه أن يعزوه خلال ثلاثة أيام. ولكن يسمى لأهل الميت أن لا يجلسوا خاصة للتعزية لأن ذلك يقول بأنهم غير راضين عن هذه المصيبة التي أصابهم الله سبحانه وتعالى به. فضلا عن ذلك ايضا من البدع ان يجلس اناس يقرؤون كتاب الله عز وجل واناس يدخلون واناس اخرون يخرجون. وهذه البدع استحكمت من كمالا لدرجه ان بعض الناس اذا ارادوا الامر يتنزه عنها تهتز الفتنه في قلبه بسبب من ذلك. ولكن على المسلمين ان يتعاونوا وأن يتساندوا في سبيل اكتشاف هذه البدعة مما بينهم شيئا فشيئا ولا بشكل تدريجي. نعم. كذلك من أكثر البدع التي تستبدل بحضانات أخرى ما يسمى بأول خميس. فمن جاء أول خميس على وفاة الرجل فتوقف الاموال الطائله او غير الطائله على اصعمه او غير اصعمه ويدعى اليها الناس. هذه بدعه في هذا الشكل ان اول خميس بدعه. فاذا كان هذا من مال الميت فهي اشر واصم. ليه؟ لان هذا المال صار مسلمين صار مسلمين وربما كان هنالك في الوراثه صغار من انفسهم تتكرم باموالهم وتدفع هذه الاموال. يحرم على الانسان ان ياكل من هذا الطعام. تماما جزء من بيت رجل من الناس متلخصا شعب اكل هذا الطعام. تماما اكل هذا الطعام من بيت ميت في هذا الشكل الذي اقوله ان كان له سكر او ان لم يسمع بقيه الورثه فكذلك الحكم. بعدين جزء 40 يوم كمان على راس 40 يوجد من اساس الاربعين. هذا امر كانني اتصور انه جعل ايضا مع مجال من الامور الواقفه. هذا امر مبتدع ولا اصل له في الدين اطلاقا. يذكرني الاستاذ بدعه ايضا هي اسوء ما يكون وابعد ما تكون عن الخلق وابعد ما يكون عن الخلق الاسلامي وعن المنهج الاسلامي. ان أهل الميت يحملون حملا بطريقة أو بأخرى نهار وفاة الميت على أن يصنعوا طعاما فوق دلائل معهم وفوق انشغالهم بالمصيبة على ان يصنعوا طعاما فيدعو اكثر المسلمين او يدعو الاصدقاء او يدعو من لم يلقهم الى هذا الطعام. وغالبا ان يكون في هذا الطعام الاغنياء والذين هم ليسوا بحاجه الى هذا الطعام ويحجب عنها الفقراء، حتى لو أخذ معنى الفقراء هي بدعة، لكن انظروا كم تساعدت هذه البدعة وكم زادت من الشر والوبال على أفعالها. هذه البدعة وهذه البدعة مخالفة مخالفة حادة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيما علمنا اياه من احكام الاسلام وادابه ان على اصدقاء المجلس ان ينتهج منهم من يرى قدره في نفسه فيصنع طعاما ويرسله الى اهل المجلس او يدعو اهل المجلس اليه. هكذا قال عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه عندما توفي جعفر بن ابي طالب قال اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما يشغلهم. اسمعوا جميعا اسمعوا للأبائل من أقارب جعفر اسمعوا لآل جعفر طعاما لأن اليوم هني مطرب للأطعمة ويكون لا بغراء ويكون لا بدون السلطات يشربوا لإيش صابوا منه. هذا هو الخير الرسول وهذا هو الأدب الإسلامي وهذا هو الخلق النبيل. الناس اليوم كأنهم يحاربون شرع الله وكأنهم يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقارب الجيران والأصدقاء ماذا لا يحبون هذه الوسيلة التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم إلى جانب ذلك يفتحون أفواههم ينتظرون أن يطعمهم أقارب الميت، وهو الذكاء الذي ينبغي أن يأخذوه في ذلك اليوم. هذا الشيء أسوأ بدعة شاهدتها في حياتي. أسوأ ما يكون أن يريدوا أصدقاء الميت ينتهزوا فرصة موت صديقها بعد إسناد الروح كل مكان يتمم ياكل هذا الطعام في بيت أهل البيت. قال الميت وان اظهروا الاسرور بذلك ولكنهم مجبرون على هذا حتما وهم يفعلون شيئا اكرهتهم التقاليد عليه الاكرام. ولعل الذوق الانساني الرفيع كان مطبقا ولو ان الشعور كان موجود عند المسلمين لتنبهوا الى الادب الاسلامي الرفيع ولعاق في اذهانهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما يشغله. لا أريد أن أستفيد في الحديث عن البدع، فالبدع في الواقع كثيرة. ورسول الله أيضا في ذلك، وكل ما يأتي به الله عز وجل، فكل ما خالف كتابا أو سنة فهو بدعة خطأ. أريد أن ألخص ما ذكرتم بأنه أمر هام جدا في قاعدة من القواعد. يعني الكلام اللي حكيته باختصار أن الأمور تنقسم إلى أربعة أقسام. أمور نسقط عليها آيات القرآن أو نسقط عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكرت في مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا لب الإسلام وجوهره ولا شأن لنا كحديث لنا من يستطيع هذا الموضوع. النوع الثاني أمور لم ينص عليها الكتاب ولا السنة ولا شأن لها بالمقاصد لا كذبا ولا إيجابا. يعني نشوف الكتاب لا دلت عليها كذبا ولا إيجابا، السنة لا دلت عليها كذبا ولا إيجابا، مقاصد الشريعة الإسلامية لا تحاربها ولا تحرم منها. هذه الأمور مباحة، لكن الشريعة فإن فعلها على أنها من المباحات وعلى أن لا تكسرها كذبا، على أن لا تكسرها كذبا. مثلا حبيت أن أكسرها كذبا وتبيع بطه دي. هذا العمل انك تبيع البطه بطه دي من اصل النار. كيف عليه دليلا من القران ولا السنه لا منبر ولا اجر ولا يصدق هذا العمل من مقابل لا قدم ولا اجر. اذا هو من المباح. تثبت هذا الامر على انه عمل دنيوي لا شان له بما امر الله به او نهى عنه الى ماذا. وكل ما يقاله الناس من المباحات من هذا الكلام. كم صار من نوعين. النوع الثالث امر لم ينص عليه القران ولا نصت عليه السنه ولكنه مندرج في مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه فهو يحقق مصلحه دين او مصلحه عوام او مصلحه عقل او نفس او مال. امتثال هذا الامر وتصديق حكم عليه وعلى انه من الشرع واظهاره من الشرع ما يسميه من الدين ومن ذرعيه وليس كتابا افضل وان لم يجب عليه نصا من الكتاب ومن السنه. فهذا ما يسالني امر لا علاقه من القران ولا علاقه من الكتاب من السنه لكن يندرج في مقاصد الشريعه الاسلاميه. علم من العلوم مثلا موجود في الاستقبال في مثلا التشريع علم التشريع استعمال بعض الحيوانات اناقه بعض الحيوانات تخدير شقه ما بيوقف مثل ما تجرب هو القصص ذلك على عمليات جراحيه بالنسبه للانسان. اذا تعينت هذه الطريقه سبيلا الى ذلك اذا تعينت هذه الطريقه سبيلا الى ذلك وطبعا نحن في حاجه ماسه لان نتعلم الطب فهذا طبعا تبحث عن نص عليه في القران تبعد عن نصر عليه في السنة لا تجد ولكنه داخل في مقاصد الشريعة الإسلامية. أن تأخذ شيئا من عظام الموت وأن تستفيد من تسويق هذه العظام لإجراء العمليات بحيث لا نسويك أمانك لمعرفة هذا العلم إلا على هذا الطريق في تحقيق المقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية لا لنا من ذلك. وهكذا هذا معتبر امور لا نقص عليها من القران ومن السنه سلبا ولا انذارا ولكنها مندرجه في مقاصد الشرع نفعلها على انها من الدين. هل هي بدعه؟ ليست من البدعه. النوع الرابع امور لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من ذلك في مقاصد الشريعة الإسلامية أبدا وتفعلها على أنها جزء من الإسلام تفعلها على أنها جزء من الإسلام هذه جزءة لا يجب أن تفعلها. أمور ما فعلها من القرآن ولا من السنة إلا مقاصد الشريعة الإسلامية لا مقاصد الشريعة بتأيدها ولا بتعرفها ما في فائده ولا في ضرر منها لكنك تفعلها لا على انها من الامور الدنيويه تفعلها وانت تعتقد انها من الدين ما الحكم؟ بدعه. مثلا في ما يتعلق بالاحتفال بذكرى بدر الاحتفال بفتح مصر نجتمع ونتداعى ونتذكر مناسبة من مناسبات الإسلام. إذا تصورت أنك تجتمع في هذا الغرض وأنه ليس سنة في الأرض في أصل وليس مطلوبا منا شرعا ولكنه أمر نستفيد من ورائه فائدة اجتماعية فنتداعى من أجله من أجل تحقيق هذه الفائدة أمر آخر. ولكنك إذا اعتقدت أن اجتماعنا في هذه الليلة سنة وأنها عبادة في هذه الليلة في ذكرى الأمر فهي بدعة. فمن سمع مثلا في ذكرى نجتمع في مكة في هذا المسجد ما يكون يحرك اجتماعنا بالعكس يكون عمل جميل يمكن ان يمكن ان يكون عملنا بعضا. اذا الله يتقبل ان النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منا ان نجتمع في هذه الليله وانه عمل متعبد به الى الله عز وجل وانه من العبادات. لا والله ليس كذلك، لان الشريعه الاسلاميه لم تذكر لنا في اصل من الاصول ان هذه الاجتهاد نسمح لها، ولكن إذا استمعنا ونحن نعلم أنها لم تكن وليست عبادة، ولكن نحن نستمع لسان كهرباء العين، نستمع لسان عبد الله قصص دنيوي، فنحن نستمع الآن من أجل أن نتذاكر غزوة بدر، من أجل أن نتذاكر فتح مكة، ولكن ما ذلك عمل عظيم ولنا أجر عليه إن شاء الله تعالى. هذا الامر عظيم انه مطلوب تماما. فالامور اي الاحكام كلها تنقسم الى هذه الاقسام الاربعه، امور تدخل في جوهر الدين، امور من المباحات التي لا شان لها في الدين، امور داخله في مقاصد الشريعه الاسلاميه فهي من المصالح المنفرده ومن الدين، امور مرتبعه تدخل في قائمة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. في أقاصي حديثنا هذا أنظر إلى الأسئلة التي جاءتنا إذا كانت لها علاقة بموضوعنا نجيب عليه. شخصية الواحد كانت سابقا تحضر الدليل معلوم الدليل، اما الان وقد تطور الحضاره بجميع نواحيها فيغطى بالجهد. ما المخصوصيه في ان نغطي الشقه والنحل؟ المهم انه نغطي بحجاره براس ابن ما حاله، لكن كره بعض العلماء ان يوضع في القبر او ان يوضع على القبر ما احتلق أو ما احترق بالنار مثلا الإنسان، فبدل ما يجيبك مثلا إحجار مالي أما لبن غير لبن يلبسه. كتابي عن الجنائز ما لنا يعني شهادة لما لنا، هل يجوز تحضير أو غسله بماء زمزم؟ هذه كلها يعني ينقضي هذا ما هي إجابة ما فيها معنى. بعض الآباء وبحياتهم يقسمون بعض أو أكثر أموالهم المنقولة وغير المنقولة بين أولادهم وبين الأقارب. يا أخي هذا لا شأن لجنتنا، وأنا أقول دائما الأسئلة التي نجيب عليها هي ما كانت لها علاقة بالأخ الأخ السلام نشوف له أنا بجاوبه إن شاء الله. نرجو أن يتوضح لنا بأنه هل يجوز الأكل من طعام الإنسان كاته كما هذا هنا على قصير أم عليه أن يحصل أم نحكي عن الوجود نعم. أرجو أن توضح لنا أن الناس يصورون صور الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ويضعونها في الأفلام ويمسحون بها الدرس، يعني هذا ممكن يقصد أنه هي بدعة أو ليست بدعة. التصوير النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في أحاديث كلها مرارا وتكرارا، ولم يدخل إلى الآن في عقلي قناعة ذاتي بأن والله الظروف ما تنفيهم إلا بواسطة الصور. بل أكبر دليل على عقل ذلك أن عقلنا هذا هو عقل انبساط الثقافي، ومع وجود الثقافة المحقة بكل انواعها في عصر مثل هذا العصر، وهذا العصر هو الذي يزداد بوسائل الايضاح في مقدمتها اطلاق اسم الصور، فنحن شغلنا بالشكل عن الموضوع. لا تنقله لا تنقله ابدا، هي اصبحت ركائز الصور التي انحط على اللوح مثل ايش؟ كلها تعويض كلها تعويض. انظروا الى كتب القراءه قبل 36 سنه بكم ما في عصر قراءة ابتدائية، لكن أعطيها أعطيه كتاب قراءة من حديث العهود لطالب في آخر سنة من سنوات الثانوي كنت تصور على الكرامة كنت تصور على الكرامة. هو أن الطالب اليوم عن يتمتع بالقوة بتاعت المؤمنين وذات الرجاء والرجاء وحب كل شيء. ما استفاد من القوة؟ حتى هذا الحب وهذه المجتمع أكاذيب. قراءة القرآن على المؤمنين هذه هي الدعاء، هذا سؤال هام جدا ومتعلق بالمقصود. يا اخي الكريم، اقول لكم جميعا، اختلف العلماء في اصول توالي قراءة القرآن في المؤمنين. فكثير من العلماء من الأئمة الأربعة قالوا إن قراءة القرآن يرجى رسول هؤلاء الميت بشرط أن يدعو القارئ العقل ذلك ويقول: اللهم إني أسألك أن تعظم مثل الثواب مثلا إلى فلان. ما دليلهم؟ دليلهم أن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمطلوب الدعاء إذا الله عز وجل وعد بالاستجابة له فيه. فأنا إذا قرأت القرآن ليلة القرآن لها أقول: اللهم إنك قلت وقومك الحق ادعوني أستجب لكم، وأنا أدعوك أن ذهب مثل جواب هذه التلاوة لتعد إلى هذا القول. فإذا ما دام نحن متفقين على هذا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كذا بعض العلماء قالوا لا يجوز، وربما كان المالكية شنوه. ما دليلهم؟ دليلهم انه لم يرد نصا على ان قراءة القرآن بخصوصها مطلوبة على المسجد. لا، صدق مسلم، ولكن قراءة القرآن فتمسك بحقيقة هذا. بقية العلماء صحيح، نحن نعرف، نحن ما نستدل على هذا بخصوص قراءة القرآن، نحن دليلنا ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، على أن الذين قالوا لا دليل على وصول قراءة القرآن سواء قراءة القرآن أو غيره، قالوا احتياطا الأفضل أن نقرأ، كما يقول القرافي في كتابه الدروس في هذا الموضوع. يقول صحيح من ناحية الأدلة لم يجد دليلا قويا من السماء في خلاف، ولكن لا مانع من أن نقرأ وندعو الله أن يهدي الصواب هذه التلاوة إلى الميت، ونحن نقدر من الله عز وجل الاستجابة إن استجاب والله العظيم، وإن ما استجاب شجرة شجرة من الصواب ما قدر. يقولون العلم تقول في هذا الامر ان نفعل ذلك. مثلا عندي واحد لك قريب مسافر او في اكثر ربما في بلد من بلاد اوروبا، سالت موظفين بريد يقول: والله انا في معركه قريب اكل كذا مثلا ترى مصعب، قالوا له انا ما مصعب، ما في عندك ولا مصعب، لا تقول له انا مصعب، انزل احتياط ماذا تسمع؟ شرط من الصوت وتقول ان رجع فهذا ما وجدته، وان لم يزل فعلى كل ما فعلت ما احفظ، هكذا يفعل. اذا انا اقول اقرأوا القران على مرجعكم ودع الله عز وجل اخيرا ان يجعل الله مثل هذه التلاوه له، فيسال الله عز وجل ان يستجيب ذلك. واخر سؤال اجعل بعد ذلك ان تكون مثل ارضكم وسط بمناسبة الكلام على التفرد الحقيقي، يخطر بذلك الكثير سؤال: هل من أفضل في الشريعة بموضوع الشرط ومبايعة الشرط وأخذ الأوراق المعينة عند والإسلام لا أرجو توضيح ذلك؟ هذا سؤال جواب يوصل في خمس سؤال أو أكثر. أعد الأخ الكائن يرد على سؤاله إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم في رمضان المبارك.